بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب التوحيد وحاشيته الشيخ بن قاسم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونبدأ من حيث وقفنا في دروسنا السابقة. كنا في الدرس السابق وصلنا إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، أي شركاء مع الله، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وإنما تجب طاعة الأحبار والرهبان إذا أمروا بطاعة الله، كذلك العلماء والأمراء تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله تعالى، فطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، وليست طاعتهم استقلالا. أما إذا أمروا بمعصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني في تلك المعصية. وكما ذكرت سابقا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ننزع يدا من طاعة، لأنه قد يكون العالم أو من يعني أعطاه الله عز وجل ولاية وأمر ونفوذ يأمر بطاعة الله وولايته انعقدت انعقادا شرعيا، فما أمر به من طاعة الله وطاعة رسوله تجب طاعته فيه. وإذا حصل أمر بمعصية من معاصي الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا تستوجب هذه المعصية نزع اليد من الطاعة أو الخطأ، لا يتابع على الخطأ، لكن لا يستوجب الخروج عليه وعدم طاعته فيما تجب فيه الطاعة من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما يحقق المصلحة الخالصة أو المصلحة الراجحة، وأقصد بالمصلحة المصلحة الدينية، المصلحة الدينية، وكذلك فيما يدفع المفسدة الخالصة أو المفسدة الراجحة، فكل هذا يطاع فيه ولي الأمر، لأن الإسلام جاء بأصل وهو تحقيق المصلحة الخالصة أو المصلحة الراجحة، ودفع المفسدة الخالصة أو المفسدة الراجحة. إذا قلنا المصلحة الراجحة نعني المصلحة الدينية، والمصلحة الراجحة لا تفوت، تحصل ولو فاتت المصلحة المرجوحة. قد يكون المرء بين مصلحتين، مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة، ولا بد من تفويت إحداهما، فيفوت الأدنى ليبقي على الأرجح. كذلك قد يكون الإنسان بين مفسدتين لا بد من إحداهما، لا بد من ارتكاب إحدى المفسدتين، فهنا ينظر ويرتكب أدنى المفسدتين لئلا يرتكب أعلاهما. لو رأى منكرا، وإنكاره هو مفسدة، إنكاره يترتب عليه رسوخ منكر أعظم منه، كالخروج على ولاة الأمر لما يظهر للخارج من الأمور التي يكرهها، فإنه على مدى التاريخ لا يحقق زوال هذا المكروه، ولا يدفع ما هو أعظم منه من سفك الدماء وإذلال المسلمين وإذلال أهل الدين. وقد جرب هذا، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، حتى ذكروا من خرج على الحجاج وفيهم علماء وفضلاء، ولكن حصل من خروجهم ما هو أعظم من مفسدة الصبر على المكروه. وكما قال أنس حينما شكوا إليه قسوة الحجاج وظلمه، أمرهم بالصبر وقال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ذكرت فيما سبق مثال بسيط في الصلاة، صلاة جماعة يكون فيها إمام، والإمام جعل ليتبع، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذه الجملة ليست على إطلاقها ولا تعني الخروج عنه، يعني لو أنه جاء بركعة زائدة، والجماعة على يقين من أنها زائدة، والإمام يصر على الإتيان بها، قالوا له: سبحان الله سبحان الله، وما رجع، فإن المأمومين لا يتبعونه، اتركونه حتى إذا عاد إلى الصواب، وهو مثلا الجلوس للتشهد وهو مشروع في الصلاة، أو عاد إلى الصواب عن الخطأ الذي أخطأ فيه، يتابعونه. ولا يحل لهم أن يخرجوا عنه حينما جلسوا وتركوه، لا يحل لهم أن يخرجوا من الصلاة فهذا خروج عنه، بل يبقون حتى يعود ويكمل بهم ما بقي ويسلم ويسلمون معه، ثم يحصل بعد ذلك عاد الحوار إن سمع وإلا فعلوا الصواب. وهو يمكن الذي يحمله على ذلك أنه مستيقن من نفسه، فهذا دليل أيضا على أنه الجماعة ما تابعوا على الخطأ ولا اتموا به في الخطأ ولا نزعوا ما خرجوا عنه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ننزع يدا من طاعة في المعروف، ولا ننزع يدا من طاعة. وفي هذا انتظام المجتمع على تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. بقي أمران: إذا كانت هناك مصلحة وهناك مفسدة، وهذا النوع الخامس، إن قلنا مصلحة خالصة هذه ما فيها إشكال، لكن قد يقابلها مفسدة. هنا لا تندفع المفسدة إلا بفوات المصلحة، تندفع المفسدة لكن ربما تفوت المصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودرء المفسدة في حد ذاته هو مصلحة، هو مصلحة أولى من جلب مصلحة مع المفسدة التي قد تفسد هذه المصلحة. والمراد بالمصلحة المصلحة الدينية وليست المصلحة الدنيوية. الدنيوية مضمونة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المصلحة الدنيوية تنحصر في الرزق وفي الصحة وفي طول العمر، وهذه مكتوبة قدرا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والأسباب التي يجب على المرء الأخذ بها هي الأسباب المشروعة: ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، ما جعل دواؤكم فيما حرم عليكم. فلا يجوز أن نباشر الأسباب المحرمة من أجل تحصيل الدنيا أو تحصيل يعني المنفعة الدنيوية العاجلة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وليس في هذا ترك الأسباب، لكن لاحظ ما هي الأسباب التي تباشر. هي الأسباب الصحيحة في حد ذاتها أنها أسباب، ومع ذلك أنظر هل هي مشروعة أو محرمة فأجتنب المحرمة وأباشر المشروعة وأكتفي بها، أكتفي بالمشروع، أكتفي بالحلال. ونسأل الله عز وجل، دائما المسلم يسأل الله أن يغنيه بفضله عما سواه، وأن يكفيه بحلاله عن حرامه، كذلك في الأسباب. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم، تبذل الأسباب، لكن الأسباب المشروعة، الأسباب المباحة التي لا تفوت عليك دينك. أيضا سبق أني ذكرت مسألة مهمة وأذكر بها الآن، وهي أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه على نوعين: نوع يكون كفرا مخرجا من الملة، ونوع لا يكون كفرا يكون معصية، والمعصية إذا مات عليها صاحبها، المعصية دون الشرك ودون الكفر، إذا مات صاحبها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله لا بد أن تكون طاعة كاملة حتى يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. ما معنى طاعة كاملة؟ يعني إذا قال العالم الربا حلال، فهذا الشخص يقول العالم الفلاني قال الربا حلال فهو حلال، الله حل البيع وحرم الربا، قال ما العالم الفلاني قال حلال، فاعتقد أن ما أحله العالم الفلاني مما حرم الله يكون حلالا، هذا هو الكفر المخرج من الملة. أي نعم، هذا هو الكفر المخرج من الملة. لكن إذا أطاع في هذه المسألة غلبته شهوته وهو عقيدته مستقرة بأن الربا حرام لأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، هذه عقيدته، والحلال ما أحله الله ورسوله، وعقيدته ثابتة في هذا، لكنه غلبه هواه أو المدارات أو المجاملة أو أي أمر من الأمور الأخرى أو الركون إلى شيء من الدنيا وعقيدته ثابتة ومستقرة بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فطاعته في يعني هذه الأمور تكون معصية مع استشعاره أنها معصية ليست شركا، معصية دون الكفر. فالمراد هنا في الترجمة من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله مع الاعتقاد. لهذا جاء في سؤال الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وكذا وفعلت الحلال وحرمت الحرام، يقول النووي فعلت الحلال معتقدا حلة واجتنبت الحرام معتقدا حرمته. اي نعم، فهذا معنى. فأطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله معتقدا حلة، أي نعم ما أحله العلماء وإن حرمه الله، أو تحليل، أي نعم، أو تحريم ما حرمه العلماء وإن أحله الله، هذا يتبع العقيدة، وإذا خلى من العقيدة فهو معصية، أي نعم كما ذكرت، إذا كان عالما بالمخالفة. أما إن كان جاهلا فإن كان جهله بسبب تفريطه عن معرفة ما لا يسعه جهله فلا يعذر بالجهل، أو كان جهله بسبب إعراضه عن الذكرى، ذكر وقيل له يا أخي هذا اتق الله لا يجوز لك هذا حرام وأعرض عن هذا ولم يطلب الدليل وبقي جاهلا فلا يعذر بجهله بسبب إعراضه. الجاهل الذي يعذر هو الذي استفرغ وسعه وبذل جهده، وهذا ما وصل إليه بجهده، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من العلم، لا بد من يعني العلم يترتب عليه التكليف. قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني أن طاعة من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الرسول هي المطلقة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بأمر الله، ولا ينهى إلا عن نهي الله، فاتحد أمره بأمر الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عصى الله. فأمره عليه الصلاة والسلام اتحد بأمر الله، ونهيه اتحد بنهي الله، فطاعته مطلقة. ولهذا ورد في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الأمر بالطاعة في ولاة الأمر، قال وأولي الأمر منكم، فحذف الأمر بأطيعوا، إشعار بأن طاعتهم ليست مستقلة ولكنها تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو بكر أطيعوني ما أطعت الله فيكم، وإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، رضي الله عن أبي بكر. نعم، معلوم هذا بالضرورة من الكتاب والسنة، ضرورة هي التي يعني تهجم أو يضطر إليها العالم، يعلم ضرورة من غير نظر ولا استدلال، إما بعد هو العلم اليقيني، إما من غير نظر ولا استدلال، أو علم يقيني بعد النظر والاستدلال. فمتى علم يقينا فهذا لا مساغ لدفعه، فهو علم ضروري، كما هو معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولذا قالوا من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكون كافرا. قال ولما كانت هذه الطاعة، المقصود بها الطاعة الكاملة حتى في الاعتقاد، من أنواع العبادة، بل هي العبادة. طبعا الطاعة، أنا أقصد من هذا الكلام أنه لو أطاع شخصا في المعصية، لكن طاعة لم يقترن فيها عمل القلب، أطاعه رغبة أو رهبة لكن من غير محبة، أو رغبة من غير رهبة، أو رهبة من غير رغبة، مجاملة، فهذه ليست عبادة، هذه معصية، هذه تعتبر معصية كما ذكرنا، لكن لا نقول إنه أشرك. المشرك هو الذي يعتقد أن غير الله عز وجل يحلل ويحرم، خاصة إذا كان يرى أنه يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، يخرج من الملة. يكون قد اتخذ هذا الذي اعتقده ربا مع الله، يعني الرب هو الذي يشرع، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أي نعم، فالرب جل وعلا له حق التشريع سبحانه وتعالى، لا ينازعه فيه إلا طاغوت، ولا يدعو إلى منازعته في حق التشريع إلا طاغوت من رؤوس الطواغيت، نعوذ بالله من الطغيان. فإنها نعم، أنواع الطاعة الكاملة، من الطاعة كما بينا من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسن رسله. نبه المصنف يعني لما كانت الطاعة بهذا المفهوم من أنواع العبادة، ترجم المصنف بهذه الترجمة تنبيها على أنها عبادة، وأنه يجب اختصاص الله سبحانه وتعالى بها، بطاعته بها، وله حق التشريع، وأنه لا يطاع سواه في تحليل في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله إلا إذا أمر بالطاعة. والمقصود هنا الطاعة الخاصة، شوف كيف نبه الشيخ هنا، قال المقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال، يعني معتقدا بالاعتقاد، وتحليل الحرام بالاعتقاد. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. في الدرس السابق عرضنا الحاشية، عرضنا يعني ما يتعلق بهذا من الحاشية، ولا مانع من إعادتها الآن للاستذكار وربط المعلومات بعضها ببعض. نعم، قول ابن عباس يوشك أن يقرب ويدنو ويسرع، وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان إفراد الحج أفضل. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، وقلت أنا في الدرس السابق يعني الصحيح أنه ليس واجبا، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج إذا قلنا أفضل فلا يعني أنه واجب. أي نعم. وابن عباس يعني هذا رضي الله عنه هو صحابي، وخالفه غيره، خالفه أبو بكر وعمر، والصحابي إذا خالفه غيره لا يكون قوله حجة، خاصة إذا كان قوله مما للرأي فيه مجال، اجتهاد منه رضي الله عنه. والتحقيق أن أنواع النسك الثلاثة كلها جائزة، كلها جائزة، وقد يكون بعضها أفضل من بعض في حال. فالحنابلة يقولون التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل بالنسبة في حال ما إذا كان الشخص يريد عمرة وحجا، خاصة إذا كان آفاقيا من بلاد بعيدة وهو يريد عمرة وحجا معا في موسم الحج، فهذا التمتع ولم يسق الهدي معه، لم يسق الهدي معه، فهذا التمتع في حقه أفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام وأكد وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. والمالكية رحمهم الله يرون أن إفراد الحج أفضل ليتسنى له أن يفرد العمرة بسفرة أخرى في غير هذا الوقت ليعمر البيت، ليعمر البيت في سائر السنة يعمر بالعمرة. أي نعم. والحج يفرده. طبعا هم ما يقولون إن من كان قد ساق الهدي أن المالك أن الإفراد أفضل له، بل يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل ما دام ساق الهدي. ثم أيضا لا يقولون أنه يفرد الحج وبعد الحج يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا يفر من الهدي أو يفر من أي نعم، وليس هذا قول المالكية. قول المالكية أن يفرد الحج بسفرة مستقلة ويفرد العمرة بسفرة مستقلة، فالإفراد هنا من أجل هذا القصد أفضل. والحنفية يرون القران أفضل لكن لمن ساق الهدي، والجمع بينها أن من ساق الهدي معه فالقران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي ويريد أن يأتي بعمرة وحج في سفرته هذا لأنه قد لا يتمكن أو من بعيد فالإفراد في حقه أفضل، فالتمتع في حقه أفضل، والإفراد في حق من استطاع أو تمكن من أن يأتي بالعمرة بسفرة مستقلة مفردة ويأتي بالحج مفردا. ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أهو الشاهد من النص ما يدل على مراد ابن عباس رضي الله عنهما، ومراد ابن عباس أنه لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، هذا الذي فهمه، وأنه متمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم أن أبا بكر وعمر مجتهدان، لكن العلماء قرروا يعني أن إيجاب التمتع إيجاب التمتع بالعمرة إلى الحج هذا هو الذي يعني ليس هو، إنما هو بمقتضى اجتهاده رضي الله عنه وعن أبيه. وحديث سراقة بن مالك لا يدل على الوجوب، لكن ابن عباس يرى أنه يدل على الوجوب حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا يعني الشأن في التمثيل أو في تقريب المعنى أنه لا يقدم، القاعدة أنه لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا اجتهاد أحد. ومن هنا قلنا إن هذا رأي لابن عباس، لأن الذي يظهر أو ظهر لأبي بكر وعمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوها عمرة، من أمر؟ أمر الذين لم يسوقوا الهدي، أما من ساق الهدي، ولهذا لما سأل علي رضي الله عنه بما أحرمت يعني ما هو، قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشركه معه في الهدي وأمره ألا يحل، وأمره ألا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم العيد، محله الزمان والمكان، لكن أمر من لم يسق الهدي ويحل أو أفرد بالحج أيضا وعنده مكنة لأن يأتي بالعمرة ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد، وحديث افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. يعني ما دام ساق الهدي ففعله أفضل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وعلى كل حال تمنى فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به في أحاديث. فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث يعني فيما يرى برأي أبي بكر وعمر والقاعدة صحيحة أنه لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد، لا أبي بكر ولا عمر ولا ابن عباس، فمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد فقد تعرض للوعيد أن تنزل حجارة عليه من السماء كما قال. فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دونهم؟ وقال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الحديث ممن هو عنده باللقاء والسماع، لكن طلب الحديث بعدهم بالوجادة، يجدون كتب ما عندهم سند ولا عندهم لقاء ولا عندهم سماع، لكن في عصر الأئمة الأربعة كان طلب الحديث ممن هو عنده باللقاء والسماع والرحلة. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف مثل البخاري ومثل مسلم مثل دواوين السنة التي تروي بالسند، ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها وناسخها ومنسوخها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، فعليه أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. من هو أسعد بالدليل وأقرب إلى الدليل يأخذ به، والحق واحد، الحق واحد، لكن قد يكون بعضهم أسعد من بعض بالدليل، أقرب إلى الدليل من بعض، فيأخذ بمن هو بقول من هو أسعد بالدليل ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة. هذا إذا كان له ملكة يقتدر بها، يعني طالب علم متمكن، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته، اللهم صل وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا لم يكن له ملكة، ما عنده تمكن، سأل أعلم من يجده، أعلم من يجده يسأله، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف يعرف الأعلم؟ لا شك أن المسلم بفطرته سيتخير من هو الأقرب إلى الله، من هو الأورع، من يعني يثق بأنه يقصد وجه الله عز وجل وأنه متمكن من العلم. والعلم ليس خفيا، بل هذا العالم يستنبط من الكتاب والسنة، يشخص الداء ويصف له الدواء من الوحي، يشخص الداء النازلة الواقعة الحادثة الواقعة يشخصها تماما بعلم ودقة، ويصف لها الدواء من الوحي من الكتاب والسنة. إن هذا هو العالم، ويعرف الشخص يعني يعرف أنه عالم بهذا المنهج، يعرف العالم بأنه عالم بهذا المنهج. هذا المنهج خلاصته أن تعرف ما أنزل الله على مراد الله، وأن تعرف ما أنزل رسول الله ما يعني بينه الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول الإمام الشافعي، الذي لا يبلغه جهدك تؤمن به. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وليس كل مراد الله أو مراد رسول الله يعني قد لا يعلم كله، قد لا يعلم كله، قد يكون منه متشابه. ها الذي أعوذ بالله من الشيطان، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله، وما يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله، فنحن ابتلينا بالمتشابه، ما منا أحد يبي يعلم كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. لا تجتمع أمة على ضلالة، إجماع الأمة معصوم، ولا تجتمع الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ودينه باقي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لا تزال عليه طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم. فالإحاطة بالعلم إنما هو يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. وابتلينا بالمتشابه، ما موقفنا من المتشابه؟ أن نؤمن به ونرده إلى المحكم. قل هو الله أحد محكم. إنا نحن نزلنا الذكر، ما نحملها على التعدد، ولكن نحكمها بقل هو الله أحد. ونفهم من صيغة الجمع التعظيم، فالواحد العظيم يعبر بنحو، أو الذي له جنود يعبر بنحو يطيعون أمره، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فمثل هذه الأمور لا بد أن يرد المتشابه إلى المحكم، وإذا لم نصل إلى الغاية نقول آمنا به كل من عند ربنا، هو حق. وإن لم تظهر لنا الحكمة، وإن لم يظهر لنا المعنى، مثل الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده، هذا الأسلم، الله أعلم بمراده، ما علمنا أي نعم عملنا به، وما لم نعلم نكله إلى عالمه، فيرد المتشابه إلى المحكم. ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا لم يكن له ملك سأل أعلم من يجده، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم لا يعني أطوف بين الناس بين العلماء، كل من لقيت أسأله عن هذه المسألة، أبحث عن عالم يفتيني بما ترتاح له نفسي أو بما أهوى، هذا خطأ، هذا ضلالة. من تتبع الرخص تزندق. وإذا أفتاك مفتي وعندك، وهذا يعني لا مانع أن تسأله عن الدليل، وإذا غضب عليك لماذا لا تأخذ بفتواه من دون دليل، فهذا ليس بعالم. تقول ما هو الدليل من الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن يغضب، لا يغضب إلا شخص معجب برأيه. وفي كلام ابن عباس ما يدل على أنه من بلغه الدليل هذا حق، فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ. الرسول حق يعني ثبت عنه أنه قال كذا وكذا، قال ولكن الإمام الفلاني يعني ما يخفى عليه، قال نعم، فهو يتبع إمامه ولو خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال لمخالفه، وأجمع الأئمة على هذا. لكن لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد هي المسائل التي قد يخفى دليلها أو ليس فيها نص، أما مع ثبوت النص فلا اجتهاد، مع ثبوت النص فلا اجتهاد. وهذا من الفوارق بين الشورى والديمقراطية. الشورى ليس لها أن تبحث فيما ثبت فيه النص، ولا رأي لها مع النص الصحيح الصريح، أي نعم. أما الديمقراطية فهي تبحث حتى في يعني ترى أن لها حق تنازع الخالق في حقه، في حق التشريع وفي كل شيء، أي نعم. وأشبه ما تكون الديمقراطية وذا أنهم يعني ينازعون الله في تحريم ما أحل وتحليل ما حرم، هذه منازعة لا شك، يعني دعوة إلى الوثنية، لأنهم يبحثون في كل شيء أو يرون أن لهم الحق في التشريع، في السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وليس لله سلطة. أي نعم، حكم الشعب بالشعب للشعب، هذا قولهم فيها. أما الشورى فالله أمر بها، وحدودها أو مجالها فيما لا نص فيه من الشرع. قال المسائل، مسائل التي يخفى دليلها، فهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه بالإجماع، وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية تكتب يعني بأغلى مداد، طبعتها الجامعة الإسلامية، اعتذر عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال إنه ليس إمام من أئمة المسلمين يريد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نعتقده في أئمة المسلمين، أنه ما من إمام من أئمة المسلمين يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهادات نعم تختلف مداركهم، كما تختلف قواهم، حتى يعني كما تختلف الأبصار، أحد يبصر الشيء الدقيق البعيد، وأحد لا يبصره إلا يعني إذا كان الهلال، أحد يراه لأول ليلة وآخر لا يراه إلا في ثالث ليلة أو رابع ليلة أو قد لا يراه. كذلك البصائر والمدارك واستنباط المسائل يختلف، يعني يختلف العلماء فيها بحسب ما أوتوا. فإذا كان القصد الاجتهاد وعدم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون قصده الأول هو تحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إنكار، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما من خالف الكتاب والسنة مخالفة معروفة صريحة فيجب الرد عليه بالإجماع، وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة، وهم أجل من أن يقال ذلك في حقهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أجل من أن يقال يعني أنه يذهب إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مالك، كذلك الشافعي، كذلك الإمام أحمد، لكن بعضهم يكون أكثر حديث أكثر علم، وبعضهم لم يبلغه من العلم ما بلغ غيره، لم يبلغه من الحديث ما بلغ غيره، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد لو أدرك إمامنا ما أدركنا من الحديث لتغير رأيه أو كلاما هذا معناه، لعلمهم لحسن ظنهم به ولعلمهم بأنه يريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم أجل من أن يقال ذلك في حقهم لتصريحهم بذلك، كل منهم صرح بأنه إذا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونهيهم عن تقليدهم إذا استبانت السنة. أي نعم، إذا استبانت السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.